طيب حالي فرج همي لي أنا بحالي بلي أنا بلي أنا بلي أنا بحالي أنا بلي أنا بحالي بلي أنا بحالي بلي أنا بحالي.